إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أكثر الناس يريدون أن تكون لهم معرفة وصلة بالكبراء والرؤساء والزعماء والمسؤولين لتقضى حاجاتهم وتسهل أمورهم وليقصدهم قومهم، فتكون لهم بذلك مكانة وجاه وكلمة وذكر، فيستعملون في سبيل ذلك كل الوسائل والطرق. لكن يا عبد الله، هل لك إلى أن تكون لك معرفة برب العباد، بالعلي الأعلى الواحد القهار؟ هل لك إلى أن تكون لك معرفة به خاصة وصلة ومكانة؟ تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الإمام أحمد. فأمره أن يحفظ الله عز وجل إذا أراد أن يحفظه ربه تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. فالعبد إذا حفظ حدود الله جل وعلا وامتثل أمره واجتنب نهيه واتقاه وداوم على ذكره، فهذا هو المقصود بالحفظ. احفظ الله، احفظ حدوده وأوامره، واحذر معصيته. إذا فعلت ذلك حفظك الله. وحفظ الله جل وعلا للعبد يقتضي نصره وتأييده ورفعته وتسديده وتوفيقه، فهذه المعرفة الحقيقية النافعة الباقية، أن تعرف ربك وأن تحفظ فرضه وأن تجتنب نهيه وأن تتقيه في السر والعلن. هذه المعرفة التي ينبغي أن يسعى إليها العبد بتقوى الله وأداء ما فرض عليه واجتناب ما نهى عنه. إذا فعلت ذلك حفظك الله وكان معك، كما قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل التقوى والإحسان يكون الله معهم، وهذه المعية معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد. قال قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخ الله يوصيه، قال له: إن كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. إذا كان معك الله، فلو اجتمع الإنس والجن ما استطاعوا أن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. قال له: إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك لكونك عاصيا فاجرا فمن ترجو، لا ينفعك الإنس والجن. إذن فهذه هي المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والنصر والتوفيق، وهي المذكورة في قوله عز وجل في قصة موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال موسى: إن معي ربي سيهدين، وهي المقصودة بقوله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وفي صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فإذا كان معك الله بالنصر والتأييد والتوفيق فمعك كل شيء، وإذا لم يكن معك فقد فاتك كل شيء. وفي صحيحين قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. جعل الله وإياكم من عباده الذاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في حال رخائك وسعة رزقك تعرف إلى الله. كيف تتعرف إلى الله؟ بمعرفة أسمائه وصفاته، بعبادته، بالصلاة، بالدعاء، بالتضرع والابتهال، بالصدقة والبر والإحسان. هذا هو التعرف إلى الله العلي الأعلى الواحد القهار، بالمداومة على ذكره ومراقبته والخوف من بطشه وعقابه والبعد عن معصيته. يعرفك في الشدة، في حالة الضيق، فإنه يفرج عنك وينصرك ويؤيدك. قال أحمد الأنطاكي الزاهد الواعظ: إني لا أغبط أحدا إلا من عرف مولاه، وإني أشتهي أن لا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستحيون منه. وقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه: اذكروا الله في حال رخائكم يذكركم في حال شدتكم. فإن نبي الله يونس عليه السلام كان يذكر الله كثيرا، فذكره الله في حالة الشدة، فقال عز وجل عنه يعني لما التقمه الحوت قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فرج الله عنه بسبب ذكره وتسبيحه، كان من المصلين، كان من الذاكرين. قال بعض السلف: كان له عمل صالح قبل ذلك فشفع له ذلك عند الله جل وعلا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. ثم قال: وإن فرعون كان طاغيا ناسيا ذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم ينفعه ذلك لأنه في حال رخائه لم يكن من الذاكرين. فالعبد إذا عرف ربه جل وعلا معرفة خاصة بالتقوى والإيمان والعمل الصالح ومعرفة أسمائه وصفاته ودعاء الله بها، فالله تعالى يعرفه معرفة خاصة بنصره وتأييده والتفريج عنه. يصبح هذا العبد لا ينطق إلا بما يرضي ربه، ولا يعمل إلا بأمر الله جل وعلا. إذا نطق نطق بالله، وإذا سمع سمع بالله، وإذا بطش بطش بالله، وإذا مشى مشى بالله. وهذا هو المقصود بقول الله عز وجل الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المعرفة النافعة. أما المعرفة التي تكون بين العباد فالغالب أنها مبنية على المصالح وحظوظ النفس، فسرعان ما تضمحل وتذهب، وربما تنقلب عداوة وخصاما وفرقة، والواقع أكبر دليل على ذلك. ثم هب أن لك معرفة ويدا في كل شيء، وتستطيع أن تصل إلى كل شيء وإلى كل أحد، فإذا نزل عليك ملك الموت هل ينفعك ذلك؟ إن لم يكن لك إيمان وتقوى وعمل صالح فإنه لا ينفعك كل ذلك، بل ينقلب ذلك عليك عداوة وخصومة. قال قتادة في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من كرب الموت. وقال زيد بن أسلم رحمه الله في قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قال: يبشر بذلك عند الموت وفي قبره ويوم يبعث، وإنه لفي الجنة، وإن هذه البشارة لفي قلبه، تبقى هذه البشارة. وسبب هذا الإيمان والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا كنت من المؤمنين الصادقين ومن المستقيمين فإنك تبشر بهذه البشارة، والله تعالى يفرج عنك كروبات الموت وسكرات الموت، وتبشر بكل خير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمن مطمئنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المؤمنين، واحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرجز، وألقي عليهم عذابك ورجزك إلى أهل الحق. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.